بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى في تتمة باب في الإيمان، قال رحمه الله تعالى: مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة. فصبحنا ما شاء الله عليكم. قال: فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أحسنت. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأله عز وجل الإعانة والإخلاص والتوفيق والتسديد. قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى: مسلم عن أسامة بن زيد. هذا الحديث قد عزاه المصنف إلى مسلم، وهو أيضا في البخاري بالإضافة إلى مسلم، ولكن هذا السياق سياق من؟ سياق مسلم. هذا السياق سياق مسلم رحمه الله تعالى. نعم، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا، يعني أن المسلمين هم الذين صبحوا الحروقات من جهينة، وليس كما هو مضبوط هنا فصبحنا، لا، فصبحنا أي نحن المسلمون صبحنا الحروقات من جهينة، أتيناهم صباحا على حين غوة، على غفلة منهم. فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا الحديث كما تقدم خرجه الشيخان، وأبدأ بإسناد البخاري ومسلم. خرجه الشيخان كلاهما من حديث هشيم بن بشير الواسطي الحافظ، توفي عام 83 و100، عن حسين بن جندب، بل حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهو ثقة ثبت، تغير حفظه عندما كبر، عن أبي ظبيان، حسين بن جندب بن الحارث الجنبي، وهو من كبار التابعين، توفي عام 90 وقيل غير ذلك. وحسين من صغار التابعين، حسين بن عبد الرحمن الراوي عنه، كلاهما حسين هو مع شيخه، وليس في الكتب الستة من اسمه أو من يكنى بأبي ظبيان سوى هذا، وشخص آخر يروي عن عمر وهو ليس بالمشهور، وأما المشهور هو هذا، وهو حصين ابن جندب بن الحارث البجلي، عفوا بن الحارث الجنبي أبو ظبيان، وهو ثقة جليل من كبار التابعين، توفي سنة 90. الراوي عنه حسين بن عبد الرحمن السلمي من صغار التابعين. نعم، هذا الإسناد قد اتفق الشيخان عليه. يقول أبو ظبيان: سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد البخاري ومسلم. وأما إسناد الرواية التي معنا وهي في مسلم، فقد ساقها الإمام مسلم من طريقين، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ومن طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد به. نعم، هذا إسناد مسلم، والأول اتفق عليه البخاري ومسلم. مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان، وأما بالنسبة للبخاري فقد ذكر هذا الحديث في موضعين. ذكره في المغازي، باب بعث سرية أسامة بن زيد، وذكره في الديات، في المغازي لأن هذا في غزوة، وفي الديات لأن له علاقة بالدية، لأن هذا الرجل رحمك الله قد قتل. فهل أمر أسامة أو ألزم أسامة بأن يدفع ديته؟ سوف يأتي بإذن الله الكلام على هذه المسألة. نعم، وأما مسلم فقد ذكره في كتاب الإيمان، وذكره له في كتاب الإيمان واضح، لأن الإيمان يجعل النفس ماذا؟ معصومة، لأن الإيمان يجعل النفس معصومة، وهذا أظهر الإيمان، هذا أظهر الإيمان. نعم، هذا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، وهناك أيضا تتمة لأسانيد هذا الخبر. هذه القصة قد جاءت عن أكثر من صحابي، جاءت عن أسامة نفسه الذي وقعت له ماذا؟ القصة. وجاءت هذه القصة أيضا من حديث جندب البجلي، خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وجاءت أيضا هذه القصة أو معنى، ليس هذه القصة لكن معناها، من حديث المقداد بن الأسود الكندي. حديث المقداد بن الأسود بمعنى هذه القصة. المقداد يسأل عن نفسه، قال: لو أني قاتلت رجلا فضربني وقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة، فعندما رفعت عليه السيف قال: لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا، عليه الصلاة والسلام. هذا حديث المقداد بن الأسود. أيضا جاءت هذه القصة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث أبي سعيد ذكره ابن حجر بالفتح لكن ما عزاه وما بحثت عنه، ولعله أحد الإخوة يبحث عنه. نعم، فهذه قصة صحيحة مشهورة، هذه القصة قصة صحيحة مشهورة. أسامة بن زيد هو أبو محمد، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، وكان رحمه وكان رضي الله تعالى عنه أسود اللون، لأن أمه كانت ماذا؟ سوداء، وأما أبوه فكان أبيض. وقصة مجزز المدلجي مشهورة ولا غير مشهورة؟ مشهورة. عندما كان نعم أسامة كان نائما مع أبيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن زيد كان حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان مقربا، ولذا أسامة كان حب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان نائمين، فجاء مجزز فكان الأقدام ظاهرة، فقال هذه، شاف البطون الأقدام، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فعندما سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى وقال لعائشة، عندما دخل لعائشة قال ألم تسمع ماذا قال مجزز إلى آخره، لأن هناك من كان يطعن بأسامة والعياذ بالله. نعم، فقال هذا وهو من القافة، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. زيد بن حارث الكلبي رضي الله تعالى عنه وقع في الأسر في الجاهلية، أخذ في الجاهلية وبيع على أنه رقيق، بيع إلى خديجة فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ أبوه وعمه أنه موجود بمكة، فجاء فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهما بأخذ زيد بن حارثة، فقال خيروه، فخيروه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلن ماذا؟ تبنيه، وأخذ ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد، حتى أنزل الله عز وجل إبطال ماذا وتحريم ماذا؟ التبني، ادعوهم لآبائهم، فأخذ يدعى لأبيه أسامة بن زيد. قبيلة كلب هي التي تسمى الآن بالشرارات، شرارات هؤلاء بقايا كلب، وهم يسكنون في الشمال الغربي من الجزيرة العربية، يعني هذا في الأصل مساكنهم، ولذا منهم هناك بالشام. ميسون زوج معاوية، ميسون زوجة معاوية كانت من كلب، ميسون بن بلدح الكلبية، ويزيد خواله من يزيد بن معاوية، أخواله كلب. نعم، أيضا ذكر أن عثمان رضي الله عنه تزوج من كلب. نعم، فقبيلة كلب قبيلة معروفة، والآن الشرارات هؤلاء بقايا قبيلة كلب، والشرارات مشهورين بالإبل، بالسباق في الإبل، المزي بالحجاج المزي كلبي، بالحجاج المزي كلبي، كلب من قضاعة، كلب من قضاعة. ولذا يقال أيهم أكثر، عدنان أم قحطان؟ قالوا ما شاءت قضاعة. إن قالوا نحن من عدنان أصبحت ماذا يا أبا زيد؟ أصبحوا عدنان أكثر، وإن قالوا نحن من قحطان أصبحت قحطان أكثر، لأن قضاعة وقع فيها خلاف مطول، هل هم من عدنان ولا من قحطان، ولعل الأقرب، لعل المسألة فيها خلاف قوي، لعل الأقرب أنهم من قحطان والله أعلم. فكلب من قضاعة. نعم، أسامة كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف هل عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، إن كان هو الأمير، هل كان بالغا أم لا؟ ابن بطال قال لم يبلغ، ابن بطال أو غيره، قال ابن حجر لا، الصواب أنه كان بالغا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي كان أسامة عمره 18 سنة. نعم، وقيل 19 سنة. نعم، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موت ماذا قال؟ أنفذ جيش أسامة، بعث أسامة، فأرسله الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أن هناك تعلمون يعني من ارتد، القبائل العربية كثيرة التي ارتدت. نعم، ولكن نفذ الصديق رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الخير الكثير، فخافت العرب، ولا قيل أنهم أرادوا أن يهجموا على المدينة، فقالوا ما أرسلها الجيش إلا وهو ماذا؟ وهو قوي، عنده جيوش أخرى أو عنده أعداد أخرى غير هذا الجيش. نعم، فكان أسامة صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحد المتاع، قالوا عندما أراد أن يقطعها عليه الصلاة والسلام قالوا من الذي يشفع لها؟ قالوا ما فيه إلا أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعروف عندما شفع ولم يقبل عليه الصلاة والسلام شفاعة، لأن لا شفاعة في ماذا؟ في الحدود، ما في شفاعة في الحدود. ولد عليه الصلاة والسلام يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، هذا ما يتعلق بأسامة رضي الله تعالى عنه. أسامة بعد هذه، بعد ما وقع له رضي الله تعالى عنه، قال والله لا أقاتل مسلمة. ولذا عندما أرسل مولاه إلى علي بن أبي طالب يطلب منه الطعام، فقال ما الذي خلف صاحبك؟ فأخبره، فقال له أسامة قل له لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك، ولكن يعني هذه فتنة قتال بين المسلمين، فولد مشرك لا في صفين ولا في غيرها رضي الله تعالى عنه. نعم، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. اختلف هل كان أسامة هو الأمير كما بوب البخاري أو ظاهر تبويب البخاري، قال بعث سرية، باب بعث سرية أسامة بن زيد. أهل المغازي والسير قالوا لا، وإنما السرية كانت أو كان أميرها غالب بن عبد الله الليثي أو غالب بن عبيد الله الليثي، سمي عبد الله وعبيد الله في المصادر، وأن أسامة كان من ضمن الجند، أن أسامة كان من ضمن الجيش ولم يكن أميرا. هذا ما ذكر ابن إسحاق والواقدي، وقالوا أن هذه وقعت يعني 7، وإذا كان على كلام ابن، على ما ذهب إليه البخاري أو ظاهر تبويب البخاري، تكون وقعت بعد قتل زيد بن حارثة والد أسامة، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أسامة بعد قتل أبيه، فتكون بعد 8. نعم، ولم يرجح ابن حجر أحد القولين. نعم، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا، يعني نحن الذين صبحنا الحروقات، أتيناهم على حين غرة. نعم، صبحنا الحروقات من جهينة، وتعلمون أن الحرب ماذا؟ خدعة، الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام، والحروقات بطن من جهينة كما في هذا الحديث، وبعضهم قال بطن من همدان، لكن هذا في الحديث أنهم بطن من جهينة. وفيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحروقات، الجهني مولى الحروقات، وابنه العلاء وابن العلاء شبل العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، هذه سلسلة عن أبي هريرة سلسلة خرج بها مسلم حديث كثيرة. العلاء بن عبد الرحمن عن أبي، عن أبي هريرة هذه سلسلة خرج بها مسلم حديث كثيرة، وهم موالي للحروقات من جهينة. وجهينة أيضا من قضاعة، جهينة أيضا من قضاعة. قال فأدركت رجلا، هذا الرجل قيل أنه مرداس، قيل أن اسمه مرداس كما يقول ابن عبد البر، أن اسمه مرداس ابن عمرو الفدكي، وقيل أنه مرداس ابن نهيك الفزاري، قيل مرداس ابن عمرو الفدكي، وقيل مرداس ابن نهيك الفزاري، وفزارة من غطفان. نعم. فقال لا إله إلا الله. وجاء في رواية أنه هو مع رجل من الأنصار أراد أن يقتله، فعندما قال لا إله إلا الله الأنصار كف عن قتله، وأما أسامة فطعنه. نعم. قال فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن ما فعل أسامة ذكر، أن فعل أسامة ذكر لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر لا منافات. نعم، لا منافات، يعني هو عندما بلغه ذكره، أو بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة أسامة. قال فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله؟ ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ يعني لا يجوز أبدا أن تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله. فقال أسامة يبين عذره ويبين سببه، سبب قتله له، يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. وهذا الظاهر ولا لا؟ هذا الظاهر، يعني الظاهر هذا. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا شققت عن قلبه؟ وهل يمكن الشق عن قلبه والتأكد؟ ما يمكن. إذن اعمل بأي شيء، اعمل بالظاهر الآخر الذي هو أن أظهر الإسلام فخلص، اتركه، أمره إلى الله، أمره إلى الله، لا تقتله بعد أن أظهر الإسلام ونطق به. نعم. فما زال يكررها، هذا يدل على شدة ما فعل. ماذا؟ ما فعل أسامة. فغلظ عليه صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني من تغليظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة تمنى أسامة أنه أسلم الآن، حتى يكون هذا الإسلام نعم يجب ما قبله وماسحا لما قبله ومكفرا لما قبله. قال تمنيت أني الآن أسلمت. هذا الحديث فيه مسائل. نعم. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل البعوث والجيوش للجهاد في سبيل الله، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا واجب، وأنه يجب الغزو على الأقل في السنة ماذا؟ مرة. إذا كان في المسلمين ماذا؟ قوة. إذا كان في المسلمين قوة فيجب إرسال البعوث والجيوش حتى يسلم الناس، وهذا أمر معلوم بالاتفاق، واستمر على هذا الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وجرى على هذا أيضا المسلمون في عهد بني أمية وأيضا عهد بني العباس، وإن كان الأمر قل في عهد بني العباس. نعم. والأمر الثاني، الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة أنواع. كان يرسل بعوث وجيوش كما في هذا الحديث، وكان يرسل ماذا؟ دعاة ومعلمين يعلمون الناس، كما أرسل من؟ معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، أرسله داعيا إلى الله وقاضيا وأميرا، وكما أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه لأهل المدينة ففشى فيهم الإسلام على يد مصعب رضي الله تعالى عنه. والأمر الثالث أنه كان يرسل الرسل برسائله صلى الله عليه وسلم، كما أرسل دحية بن خليفة الكلبي وهو من بني كلب أيضا رضي الله عنه، أرسله إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل إلى المقوقس حاطب بن أبي بلتعة، وأرسل أيضا عليه الصلاة والسلام إلى كسرى. فهذه الأصناف التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني معاذ عندما أرسل أميرا وقاضيا وداعية إلى الله، هو داخل في هذا، هو داخل في ذلك. نعم، هذا فيه يعني رد على من يقول هذا، هناك من استدل بحديث باطل بالاتفاق ومكذوب بالاتفاق، وهو أن نعم اطلب العلم ولو بالصين، حتى هذا رئيس وزراء الصين يوم جاء إلى هنا قال أن هذا جاب هالحديث، هو حديث مكذوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل أحدا يتعلم، لا من الصين ولا من الهند ولا من السند ولا من فارس ولا من الروم، وعلى هذا جرى الخلفاء الراشدون وأيضا من أتى من بعدهم من المسلمين. في عهد المأمون العباسي أرسل من يحضر له الكتب، كتب الروم اليونان، فترجمت، ولا لم يرسل من يتعلم منهم، ومع ذلك أنكر الإمام ابن تيمية أنكر فعله، لأنهم ترجموا ما فيه فائدة كعلوم الطب وما شابه ذلك، وما فيه ماذا؟ ضرر ومفسدة من الفلسفة والمنطق وما شابه ذلك. فما كان المسلمون يرسلون من يتعلم إلى بلاد الكفار، لأن قد يتأثر الشخص، لما قد يتأثر، قد يتأثر، بل كان الكفار هم اللي يرسلون بعض أبنائهم حتى يتعلموا عند المسلمين. ولذا بعض البابوات الكاثوليك، الكنيسة اللي كانت في عفوا في روما، يعني بعض من درس عند المسلمين في الأندلس تولى. فالمهم كانوا هم يرسلون يتعلمون من المسلمين، وليس الأمر بالعكس. نعم، قال فصبحنا الحروقات، هذا فيه أنه لا بأس بمهاجمة العدو على حين ماذا؟ على حين غرة وحين غفلة، ولكن لا بد قبل قتالهم أن يكون بلغهم ماذا؟ بلغهم الإسلام ودعوا إلى الإسلام، لا بد يكون هذا بعد بلوغهم، بلوغ الإسلام إليهم ودعوتهم إلى الإسلام. فإذا حصل ذلك وهوجموا على حين غرة وغفلة فلا بأس بذلك، والحرب ماذا؟ الحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أنه لا بأس بذلك وأن هذا أمر مشروع. قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته فوقع في نفسي، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ هذا فيه أنه إذا أظهر الإنسان الإسلام فإنه يعامل معاملة من؟ المسلمين، حتى ولو كان في إظهاره للإسلام شك، يعني مثل هنا عندما أراد أن يقتله قال لا إله إلا الله، فعندما احتج بذلك أسامة هل قبل الحجة عليه الصلاة والسلام ولا ردها؟ ردها ولم يقبلها. فدل هذا على أن من أظهر الإسلام فنحن علينا أن نعامله بما أظهر من الإسلام، والعكس بالعكس، من أظهر الكفر فهو يعامل معاملة الكافر، ومن أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلم، ولا التفات إلى أنه قد أظهرها متعوذا وما شابه ذلك وخوفا من السيف وما شابه ذلك، لا، هذا لا يلتفت إليه. نعم. الأمر الرابع أنه يصح إسلام الإنسان حتى ولم يدخل اليقين وصحة الإيمان في قلبه، أن يعامل معاملة من؟ المسلم، وإن كان ليس بصادق أمره إلى الله عز وجل، لكن هو لا يكون مسلما صحيحا، لكن يعامل معاملة من؟ معاملة المسلم. أقول لا يكون مسلما صحيحا إذا كان هو لم يسلم حقيقة وإنما خوفا، لكن يعامل في هذه الحالة معاملة المسلم. نعم. الأمر الخامس، قد يقول شخص ما الفائدة، ما الفائدة نعامل معاملة المسلم وهو قد يكون غير صادق؟ نعم، لعله يحسن إسلامه فيما بعد، وهذا ما حصل لكفار قريش، عندما فتحت مكة أسلم من أسلم، وكان بعضهم الإسلام لم يدخل في ماذا؟ في قلبه، ما أسلم حقيقة، ثم بعد ذلك تمكن الإسلام. نعم. ولذا جاء، ولذا ثبت في الحديث أن رجلا قال، أن رجلا قال له عليه الصلاة والسلام أسلم، قال إني كاره، قال أسلم ولو كنت كارها. فإذا أسلم لعل بعد ذلك يتمكن الإسلام والإيمان من قلبه. الأمر الخامس السادس في هذا الحديث عظم حرمة دم المسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخذ يكرر عليه فغلظ الأمر عليه، ولذا قال أسامة يا ليتني الآن أسلمت، لولا أنه رأى التغليظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا لما قال أسامة ذلك. ولذا قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فهذا فيه عظم حرمة دم المسلم، وأن المسألة غاية في الخطورة، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من دماء المسلمين بل ومن أذيتهم. وتقدم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. المسألة السابعة في هذا، المسألة السابعة أنه يؤخذ بالظاهر، في هذه المسائل يؤخذ بالظاهر، وبل هذا الذي جرى عليه، هذا الذي جاءت به الشريعة، وأما ما في السرائر فهذا أمره لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا تعلمون المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، فكانوا يعاملون معاملة المسلم، ففي هذا الأخذ بالظاهر، وأنه علينا نحن بالظاهر، والحكمة في هذا ظاهرة، وإلا راح يقول الشخص هذا يمكننا غير صادق، وهذا كاذب، وهذا منافق، وهذا كذا، وبالتالي يصبح الأمر فوضى. فلذا يعني جاء الشرع بأنه يؤخذ بالظاهر في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. نعم. المسألة الثامنة التغليظ في الموعظة، وتعلمون عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وفي أحيانا يغلظ، وفي أحيان أخرى وهو الغالب أنه ماذا؟ لا يغلظ. عندما كما ثبت في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود، عندما جاء رجل وقال: يا رسول الله، إني فعلت مع امرأة ما يفعله رجل مع زوجة إلا أني لم أجامعها. قال: هل شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: تلا عليه ماذا؟ ما هي الآية؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فيعني أنه غفر لك، فلم يغلظ عليه عليه الصلاة والسلام. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد لا بأس به قصة الرجل الشاب الذي قال: إذن لي يا رسول الله بماذا؟ بالزنا. فلم يغلظ أيضا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأحيانا قد يغلظ على حسب الواقعة، وأحيانا صلى الله عليه وسلم لا يغلظ. هذا مرجعه إلى أمرين. الأمر الأول مرجعه إلى عظم ماذا؟ الذنب، المعصية، ومرجعه إلى من فعل المعصية. معاذ بن جبل لأنه عالم رضي الله عنه فأطال في الصلاة فغلظ عليه عليه الصلاة والسلام، ولما غلظ قال: إن منكم منفرون، فغلظ عليه عليه الصلاة والسلام. فمعاذ رضي الله تعالى عنه عالم، فإذا فعل الإنسان المعصية وهو جاهل هذا الأمر في حقه أخف كما تعلمون، بخلاف من كان عالما فهذا قد يغلظ عليه وقد يشدد عليه. فهذا التغليظ يختلف، هذا أسلوب عظيم من أساليب الدعوة، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ولذا عليه الصلاة والسلام في الأمة عندما تزني قال: فليجلدها ولا ماذا؟ ولا يثوب. فليجلدها ولا يثوب. لكن الحرة الأمر يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف والله أعلم. هنا في الأمة قال عليه الصلاة والسلام: فليجلدها ولا يثوب. فيختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. نعم، اختلاف الذنب. نعم، واختلاف الأشخاص الذين وقعوا في ذلك. نعم. المسألة الأخيرة أن أسامة رضي الله عنه تمنى أنه أسلم يومئذ، وفي هذا أن الإسلام يجب ماذا؟ يجب ما قبله ويمحو ما قبله. وفرع على هذه المسألة بعض أهل العلم وهو الرافعي قال: لو أن شخصا أسلم فأكرم إكراما كثيرا، فقال شخص مسلم من قبل قال: يا ليتني يعني كنت مثله، يعني الآن أسلمت وماذا؟ وأكرمت. قال الرافعي: يكفر هذا الشخص. رد ذلك النووي وقال: لا يكفر، هو قيد ذلك بالإسلام، هو لا زال متمسك بماذا؟ بالإسلام، لكن هو أراد أن يكرم، هو أراد أن يكرم. فهذا بناء على قول أسامة: يا ليتني الآن أسلمت، يعني ليس هذا أن يا ليتني يعني ما كنت قبل مسلم ولا دخلت في الدين ولا دخلت في الإسلام. نعم، فهذا ينبني على هذه المسألة، فرعت المسألة التي ذكرتها على هذه المسألة. نعم، هذا بعض المسائل في هذا الحديث وهو حديث عظيم. نعم. قال عن العباس بن عبد المطلب: هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث العباس، وواه عن العباس عامر بن سعد بن أبي وقاص وواه عن العباس عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة من التابعين ابن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري. وعن عامر بن سعد محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي. وعن محمد بن إبراهيم يزيد بن الهادي الليثي. وعن الليثي رواه الدراوردي، فرواه الإمام مسلم بهذا الإسناد من طريق الدراوردي عن يزيد بن الهادي الليثي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والعباس كما تعلمون هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أكبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام في السن، كان بسنتين هذا في السن، ولذا العباس عندما سئل قال هو أكبر مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا ماذا؟ نعم أنا أسن منه، ولدت قبله. نعم. والعباس كان مشهورا بالجمال رضي الله تعالى عنه، وقد أنجب 10 من الولد الذكور، 10 من الذكور، وأشهرهم من أشهرهم عفوا كبيرهم الفضل كان يكنى، وأشهرهم عبد الله، عبد الله بن العباس هو أشهر أولاد العباس بن عبد المطلب. والذين من أولاد عبد الله بن العباس من أحفاده خلفاء بن العباس. نعم. ومن أولاد العباس قثم، من أولاد العباس بن عبد المطلب، وعبيد الله عند عبد الله وعند عبيد الله. أولاد العباس يعني وفياتهم، أماكن وفياتهم انتشرت وفياتهم أو أماكن وفياتهم على رقعة واسعة من ماذا؟ من العالم الإسلامي. منهم من في الجهاد في جهة أذربيجان أو جهة نعم فارس شمال فارس، ومنهم من في اليمن، ومنهم عبد الله بن العباس كان بالطائف رضي الله تعالى نعم عنهم. طبعا منهم من ولدوا في عهد رسول الله ومنهم من ولدوا بعد ذلك. والعباس قد توفي عام 36 رضي الله تعالى عنه، وهو ليس بالمكثر، وكذا أيضا أسامة ليس بالمكثر من الرواية. نعم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث مسائل. أولا أن للإيمان ماذا؟ طعم. وهذا الطعم حسي ولا معنوي؟ هذا طعم معنوي. فإذا الطعم إما أن يكون حسيا مثل طعم الطعام وما شابه ذلك، وإما أن يكون ماذا؟ معنويا. فهذا من الطعم المعنوي. ولذا في الحديث اللي تقدم لنا حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذاك طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان. فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر، ذاك طعم الإيمان أي حلاوة الإيمان. فهذا الحديث فيه أن للإيمان طعم، والمقصود بهذا الطعم هو الحلاوة، حلاوة الإيمان الذي يجدها الإنسان في قلبه من الراحة والطمأنينة وانشراح القلب وراحة الضمير. نعم. وهذه كما تعلمون لا تكون إلا بالإيمان والإسلام. لو الإنسان بذل أمواله كلها في شراء ذلك لما استطاع إلا بالإيمان والإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل. الأمر الثاني، متى يذوق هذا الطعم؟ بثلاثة أشياء. من رضي بالله ربا، نعم، راض عن ربه جل وعلا أي مطمئن لخالقه ومولاه ومائل بقلبه وكليته إلى الله عز وجل، ومعظم لله ومستشعر لنعمة الله عز وجل عليه ولمحبة الله في قلبه. نعم، من رضي بالله ربا. والأمر الثاني، وبالإسلام دينا، لا يبتغي سوى الإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأمور الثلاثة كما تعلمون أمور عظيمة، وهذه هي المسألة الثالثة، أن تحتوي الدين كله. نعم، وفي هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، بحيث حصر ماذا؟ حصر نعم هذه الأشياء بالأمور الثلاثة هذه. وهذه الأمور الثلاثة قد جاءت أيضا في حديث أخرى، هذا الذكر أيضا جاء بأنه من أذكار ماذا؟ الصباح والمساء ثلاثا، ثلاثا تقول في الصباح وثلاثا تقول في ماذا؟ في المساء. وأيضا هو من الأذكار التي تقال في أثناء الأذان، تقول ذلك بعد الشهادتين عندما تردد مع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا، كما في رواية ابن خزيمة في مسلم فيها الحديث، في ابن خزيمة تقييده، تقييده بعد الشهادتين، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدل على عظم ذلك، ولا شك أن الدين هو في هذا. نعم، هناك والعياذ بالله، طبعا بالنسبة للرضا، الله عز وجل يرضى عن عباده، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله عز وجل يرضى عن عبده إذا أطاع العبد ربه عز وجل، والعبد أيضا يرضى عن ربه سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا ضد ذلك هناك والعياذ بالله من لا يرضى عن ربه، نسأل الله العافية والسلامة، يعني خاصة ليتسخطون في القدر، ويقول بعض الناس والعياذ بالله أنا ماذا فعلت يا ربي، والعياذ بالله حتى تفعل بي كيت وكيت، نسأل الله العافية والسلامة. ويرى يعني والعياذ بالله إذا رأى مثلا إنسان عنده جاه أو عنده منصب أو عنده كذا وكذا في الخلق، فيقول أنا يعني يتسخط ما أعطاه الله عز وجل إياه، فلا يرضى عن الله والعياذ بالله، أو لا يرضى بالإسلام دينا، وإنما يدخل به نفاقا، نسأل الله العافية والسلامة، أو لا يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، بل يطعن والعياذ بالله برسول الله، نسأل الله العافية والسلامة، أو ينتقص هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل إليه، فهذا هو ضد ذلك. فإذا لم يكن الإنسان عنده شيء من ذلك، بل هو راض عن ربه سبحانه وتعالى، وراض بالإسلام، وراض بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول، فهذا هو الذي يذوق طعم الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. وكون الله عز وجل يرضى عنك، هذا لا شك أنه أعظم من أن ترضى عن الله، كون الله جل وعلا يرضى عنك هذا أعظم من أن ترضى عن الله، لأن قد ترضى عن الله ولا يرضى الله عز وجل عن العبد، قد يرضى العبد عن ربه لكن الله عز وجل لا يرضى عن عبده لمعصيته. نعم، ولذا من يعني رضي يعني ولذا عفوا من رضي بالله يعني يذوق هذا الطعم. وأيضا عفوا إن إذا رضي الله عز وجل عن العبد يكون العبد لا بد ماذا؟ قد رضي عن الله، يعني لا عكس، العبد قد يرضى عن ربه لكن لا يرضى عنه. لكن إذا رضي الله عز وجل عن العبد فأكيد أن العبد ماذا؟ راضا عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، ولعل نقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة، يقول سائل: أحسن الله إليك شيخنا، درسنا في كتب أئمة الدعوة أن قول لا إله إلا الله فقط دون تحقيق شروطها وقيودها لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلما ومعصوم الدم والمال، أليس من تعارض بين ذلك وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه؟ لا، ليس بينهم تعارض. هو الإسلام أولا لا يكون إلا بماذا؟ بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين هنا يعامل معاملة المسلم، لكن صحة الإسلام لا بد بشروط ماذا؟ بشروط لا إله إلا الله. صحة الإسلام لا بد بتوفر هالشروط، لكن من حيث أنه يعامل معاملة المسلم بالشهادتين. نعم، يقول: ما هي الكتب التي تصلح للعامة لمعرفة أحكام الطهارة والصلاة؟ هناك طبعا كتب كثيرة يعني ألفت لعامة الناس فيما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة وما شابه ذلك. وطبعا من أحسن الكتب يعني عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ترى هذه كتب سهلة ميسرة، هذه لا شك، يعني إذا قارنتها بالكتب الفقهية فإن هذه لا شك كتب الحديث هي أسهل ميسرة. ففي عمدة الأحكام تعلمون ذكر حديث صفة الصلاة، صفة الطهارة وصفة الصلاة إلى آخره، فيرجع إلى هذه الكتب ويقال اقرأ في هذه الكتب. وإذا أردت زيادة فاقرأ الشروح التي وضعت على هذه الكتب، وهناك شروح مبسطة، بعضها شروح فيها عمق على هذه الكتب وبعضها شروح مبسطة. يعني من الشروح المبسطة على عمدة الأحكام تيسير الألام، شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله. من الكتب اللي فيها عمق في الشرح الشرح بن دقيق العيد. نعم، فيعني ما في أحسن من الرجوع إلى كتب السنة. نعم، يقول: أحبكم في الله فضيلة الشيخ، ما صحة حديث البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ضحى، وما معناه؟ أحبك الله لأحببتنا فيه، إذا صلى ضحى، الأضحية تكون بعد ماذا؟ الصلاة. نعم، تكون بعد الصلاة، الأضحية ما تكون بعد الصلاة، وأما من ضحى قبل الصلاة فيعتبر هذا لحم وليس أضحية. نعم، يقول: ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ فيه كان إذا صلى إذا سجد جخ، جخ يعني لم يتمدد، يعني إذا سجد يكون ظهر ماذا؟ قوس، مقوس قليلا، فليس من السنة التمدد في حال السجود، فهذا من السنة، هذا من السنة في الحديث اللي عند ابن خزيمة إذا صلى جخ. نعم، يقول: هل يجب على الأم العدل بين الأولاد؟ بلا شك يجب عليها أن تعدل بين الأولاد كما يجب على الأب. نعم، يقول: ما رأيكم في صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ هذا جاء من طرق متعددة وكلها لا تخلو من كلام من حديث عائشة وغيرها، لكن لعلها باجتماع طرقها، لعل باجتماع طرقها تتقوى، هناك من قواها باجتماع الطرق. نعم، يقول: لدي بحث عن بعض السنن التي يحسبها الناس سنة وهي ليست بسنة، فتفيدوننا ببعض ما انتشر بين الناس في ذلك؟ والله إن شاء الله. نعم، يقول: قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة، هل هذه الصيغة تعد من احتجاج البخاري للراوي؟ وهل يفرق بين كتاب البخاري مثلا كتاب الإيمان والرقاق بينهما؟ هو كما تقدم في الدرس السابق أن إذا كان المعلقات هالصيغة في البخاري على قسمين، قال إما أن يكون هذا شيخه مثل ما ذكر لي، قال أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ البخاري، فهذا الأرجح أنه يعتبر ماذا؟ موصول. وإما أن لا يكون شيخه مثل قال الليث، والليث ليس من شيوخ البخاري، ما يروي البخاري عن الليث إلا بواسطة، واسطة رجل، فيكون هذا معلق، هذا نعم يكون معلق. وأما الأول ففيه خلاف، والأقرب أنه موصول. نعم. يسأل عن حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد إلى آخر اللهم فشفعه فيه، هل في ذلك حجة لمن يجيز التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم أو التوسل بجاهه أثابكم الله؟ هذا الحديث صحيح، وفيه توسل بالدعاء، هذا توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، هذا شفعه فيه في الدعاء بدعائه صلى الله عليه وسلم. ولذا في البخاري في حديث أنس، هذا حديث عثمان بن حنيف، وفي البخاري في حديث أنس قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبينا، وإنا نستسقي بعمي نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا، نستسقي بنبينا يعني بأي شيء، بدعاء. ولذا قال قم يا عباس فادعوا. فلو كان الدعاء، لو كان الاستسقاء بالذات، كان ما عدل عمر إلى العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان توسل بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم في حال الوفاة، وفي حال ماذا؟ بعد الوفاة. لكن هنا التوسل بالدعاء، أما الدعاء خلاص قد توفى الله عز وجل نبيه، فهنا ما يمكن التوسل بالدعاء. ولذا قال قم يا عباس فادعوا الله لنا. فلو كان التوسل بالجاه كان قال نتوسل إليك بنبينا في حال حياته، وأيضا في حال ماذا؟ في حال وفاته، يعني كما نتوسل في حال وفاته أيضا في حال حياته، لكن هذا غير صحيح كما تقدم، فهذا توسل بالدعاء. يقول ما صحة حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهل إذا أسلم الكافر قبل توزيع الإرث هل يرث رغم أن حكم عليه بالكفر لأنه كان متهاونا بالصلاة وليس جاحدا لوجوبها؟ إيه نعم، بالنسبة للمسألة التي سبقت، أبو حنيفة رحمه الله نص على أنه لا يجوز أن يدعى الله بأحد خلقه، يعني يتوسل إليه بأحد خلقه، ولم ينقل عن غير، ولم ينقل عن من كان يعني من الأئمة، باقي الأئمة الأربعة أو من كان من أقران أبي حنيفة، أنه خالف من؟ أنه خالف أبي حنيفة في ذلك. نعم، فهذا قد نص عليه أبو حنيفة، ولم ينقل عن من كان مثله ومن أقرانه أنه خالف أبا حنيفة في ذلك. نعم. قل ما صح الحديث لا يرث المسلم الكافر وحال من كان متهاونا بالصلاة؟ هذا الحديث في البخاري، ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، طبعا إذا كان جاحد هذا بالاتفاق ما في كلام، لكن تكاسلا هذا الذي نقل إجماع الصحابة على كفره. نعم، فالصواب أنه كافر اللي يترك الصلاة حتى لو كان يقر بوجوبها. نعم. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي، وما صحة الحديث الذي معناه أن الرسول صلى والناس يطوفون بين يديه وأمامه؟ هو حديث مطلب نبي وداع لرواه أبو داود لا يصح، فيه رجل لم يسمى كان يصلي والناس يطوفون يمرون، كان يصلي في حاشية المطاف صلى الله عليه وسلم والناس يمرون بين يديه، هذا الحديث رواه أبو داود ولا يصح. نعم، والأصل في مكة والحرم اتخاذ السترة مثل ماذا؟ مثل باقي الأماكن، ولذا البخاري بوب اتخاذ السترة بمكة وغيرها. فاتخاذ السترة بمكة وغير مكة الأمر واحد، لكن في الحرم إذا كان هناك مشقة وكثرة للناس كما هو الحاصل الآن يعني يرخص في ذلك، إذا صعب وشق يرخص من أجل المشقة والصعوبة. ولا الأصل تتخذ السترة أيضا بمكة كما تتخذها في غير مكة في المسجد الحرام وفي غيره، لكن مع كثرة الناس وفي مشقة فهنا يرخص. ولذا ينبغي للشخص يعني إذا راد إذا طاف وراد أن يصلي أو بدون يعني بيصلي أي صلاة في الحرم أنه يبتعد عن أماكن مرور الناس. لكن بالنسبة لركعتي الطواف هو السنة كلما اقترب من المقام كلما كان أقرب إلى السنة، فأنت أيضا تتجنب مرور الناس. يعني بعض الناس خطأ منهم يصلي في عند أمام الناس، ما هذا غلط منه، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، هو يعوقل الناس وقد يتسبب في أن الناس يدعسون عليه. نعم، فأنت يعني حاول تجنب الناس وصل إلى سترة، صل إلى شخص وخل كن قريبا منه حتى لا يعني يمر أحد بينك وبين السترة. نعم، لعلك هذا آخر سؤال لعله. قل هل صح ذكر حديث رضيت بالله ربا في أذكار الصباح والمساء؟ إيه نعم، لا بأس بإسناده. نعم، هنا حديث طويل يقول كيف يصبح طالب العلم من المحدثين؟ والله بالاشتغال بالحديث. نعم، سبحانه وتعالى. أحسن عليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.